قال فرأيتم ما كنتم

حنبل. نعم. Oh. الله الله الله الله الله الله الله الله فيها Thank you. بلسان عربي Oh. الله الله الله Oh, وجوه يومئذ عبده النبي يتعب شويه يا مولانا يتعب النبي اللهم صل عليه بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر بارك الله فيك مثل كيف فعل ربك لي عمل معروف يا حق يا حق يا اسم من وفيه ولا تفعل ترى كيف فعل ربك بعاد الإرم بعاد الإرم بعاد إرم ذات العباد التي لم وفرعون ذي الأوتاد you الله يا محمد.